بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال الشيخ البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه شرح منتهى الإرادات واصلة في باب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: وأن يعتمد على الله تعالى فيما يحب من بنيه وغيرهم، ويوصي بقضاء ديونه وتفرقة وصيته ونحو غسله والصلاة عليه وعلى غير بالغ الرشيد من أولاده للأرجح في نظره من قريب وأجنبي، لأنه المصلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال يتكلم على المحتضر المريض الذي أشرف على الموت والذي اشتد مرضه، ذكر أنه يعتمد على الله ويتوكل عليه ويثق بربه ويعظم الرجاء في الله، وذلك لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، كما قال في حديث قدسي: أنا عند حسن ظن عبده به فليظن بي ما شاء. فإذا حسن ظنه بربه بأن وثق بواسع رحمة الله وسعة عطائه ورجى الله تعالى واعترف بتقصيره واعتمد على الله وتوكل عليه، رجي أن الله تعالى يتغمده برحمته وأنه يرحمه ويدخله في مسيح رحمته. ثانيا، عند الاحتضار وقبل الاحتضار يوصي. تقدم أنه يكتب وصيته وهو صحيح، لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فيوصي بأن عندي كذا ولدي كذا وأطلب كذا وأطالب بكذا، أو يوصي في ماله بوصية كصدقة ووقف وصدقة جارية حتى يبقى عمله، يبقى له عمل لا ينقطع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان له شيء يريد أن يوصي به فيوصي به وهو صحيح، ثم له أن يجدد في هذه الوصية وله أن يغير ما دام حيا، فإنه يملك أن يغير في الوصية بزيادة أو نقصان أو تغيير أو نقل أو نحو ذلك. الوصية لا تلزم إلا بعد الموت، فإذا مات لزمت الوصية، أوصى بالثلث لا يجوز للورثة أن ينقضوا وصيته، أوصى بالخمس، أوصى بالربع. وسوف يأتي في كتاب الوصايا استحبابها ومقدارها. كذلك من يكون الوصي على صغاره على أولاده، الوصي على أولاد أخوهم الكبير فلان أو أخي أو عمهم أو خالهم أو نحو ذلك، لأن الصغار قد يحتاجون إلى من يراقبهم ومن يحفظ لهم حلالهم ومالهم ونحو ذلك. كذلك أيضا يوصي بمن يغسله، يغسلني فلان أو يحضر تغسيلي. وكذلك يوصي بمن يصلي عليه، يصلي علي فلان، لأنه قد يختار شخصا للوصية عليه وللوصية لوصيته أن يصلي عليه. فإذا أوصى فإن ذلك الموصى إليه يتولى ذلك. وهكذا يوصي بما يحب، يشهد الحاضرين اشهد أني قد أوصيت بكذا وكذا في مالي بكذا وعلى أولادي أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإذا مات سنة تغميضه، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة رضي الله عنه وقال: إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. ولئلا يقبح منظره ويساء به الظن. جاء في حديث إن الروح إذا خرجت تبعها البصر، بمعنى أنه إذا قبض خرجت الروح تبعها البصر، فإذا تبعها بقيت العينان مفتوحتين، وذلك يشوه رؤيته. فلذلك عندما يتأكد أنه مات أو قرب من الموت تغمض عيناه حتى لا تبقى مفتوحتين وحتى لا يشوه منظره. قال رحمه الله تعالى: ويباح تغميضه من محرم ذكر أو أنثى، وظاهره لا يباح من غير محرم، ولعله إن أدى إلى لمسه أو نظر ما لا يجوز ممن لعورته حكم، بخلاف نحو طفل وطفلة وتغميض ذكر لذكر وأنثى لأنثى. الذي يتولى تغميض عينه إذا كان امرأة يتولى تغميضها والدها أو زوجها أو أحد أولادها أو إخوتها من المحارم، أو كذلك يتولى تغميضها النساء ولو أنهن أجنبيات، لأنه يستدعي مسه لمس العينين ونحو ذلك. وأما الذي ليس لعورته حكم فيجوز أن يغمضه أية أحد، الطفل الذكر الذي دون 7 سنين يجوز أن تغمضه امرأة أجنبية، كما يحدث في المستشفيات أن الذي يحضره غالبا هؤلاء الممرضات والطبيبات، فإذا كنا على معرفة يغمضن عينيه. وكذلك الأنثى الصغيرة التي دون 7 سنين يجوز أن يغمضها الطبيب أو يغمضها من حضرها، لأن التغميض يحتاج إلى لمس إلى لمس عينيه ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره تغميضه من حائض وجنب أو أن يقربا، أي الحائض والجنب، لحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب. هكذا قالوا، ولكن جاء في حديث آخر المؤمن لا ينجس، في حديث أبي هريرة يقول لك يا النبي صلى الله عليه وسلم كاني وأنا جنب فانخنست فذهبت فاغتسلت، ثم قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: كنت جنبا وكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، المؤمن لا ينجس. وكذلك أيضا الحائض، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني خمرة، يعني السجادة، أمن المسجد؟ قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. ومع ذلك كرهوا من باب الكراهة لا من باب التحريم، أن يكون الذي يمس عينيه جنب، يعني من عليه جنابة، أو امرأة حائض. وهذا الحديث فيه أن قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض ولا جنب، لعله موقوف على بعض الصحابة أرأوا أن ذلك لأجل أن ينزه المسجد أو ينزه المكان، وإلا فالأصل أنه جائز. قال رحمه الله تعالى: وسن عند تغميضه قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا، بما رواه البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا الذي يتولى تغميضه يكون حاضرا عندما يموت ويغمضه، يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني أن الوفاة والموت حتم، ولكن يتأكد أن الميت إذا مات وهو على هذه السنة رجي له الخير، سواء قال على وفاة رسول الله أو قال على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وسن شد لحييه بإصابة أو نحوها، تجمع لحييه ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه. بارك الله فيك. بالنسبة لدعوة الرسول لأبي سلمة وارفع درجة المهديين، يعني ما أصح لنا الحديث ولا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان حاضرا عند وفاة أبي سلمة، فدعا: اللهم اغفر لأبي سلمة وارحمه وارفع درجته في عليين. فيسن أن يدعو بمثل هذا، لأن في ذلك دعوة يرجى إجابتها. ذكروا أنه يشد الأحياء التي الفك الأسفل قد يسترخي، وإذا استرخى بقي فمه مفتوحا فيشد بخرقة تشد لحية وتربط فوق رأسه إلى أن يستمسك ويبقى كذلك، وتفك بعدما تثبت، لأنه لا ترك لاسترخى لحيه وانفتح فمه دخله الهواء أو دخلت الهوام أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا عند التغسيل قد يدخله ماء التغسيل يدخل بطنه ويحرك ما في بطنه، فإذا كان فمه مغمضا مشدودا لم يدخله شيئا، كما يأتي إن شاء الله التفصيل. قال رحمه الله تعالى: وسنة الهين وفاصله برد ذراعيه إلى عضديه ثم ردهما، ورد أصابع يديه إلى كفيه ثم يبسطهما، ورد فخذيه إلى بطنه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدهما لسهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت، ولا يمكن تليينها بعد برودته. ما دام فيه حرارة الموت فمفاصله لينة، فيشد تلين مفاصله. أولا الكف يلينها بأن يحركها حتى تلين. ثانيا الذراع قد يكون ممدودا يعطفه إلى أن يتصل بالأرض ثم يرده مرتين أو ثلاثا كل من اليدين. كذلك الرجل أيضا يعطف الساق إلى الفخذ في كل من الرجلين مرة أو مرتين أو ثلاثا. كذلك الفخذ يعطفه إلى البطن. كل هذه مفاصل تحتاج إلى تلينها، فما دام فيه حرارة الروح فإنها تكون لينة. وأما بعد برودته، بعدما يبرد تبرد أعضاءه فإنه يصعب تحريكها. إذا حركت ولينت في هذه الحال سهل تغسيله وسهل رفع مفاصله وخفضها وقبضها ونحو ذلك. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: وسن خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسرع إليه الفساد، وربما خرج منه شيء فلوثها. وسن ستره أي الميت بثوب، لحديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنه صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بثوب حبرة، واحتراما له وصونا عن الهوام. وينبغي جعل أحد طرفيه تحت رأسه والآخر تحت رجليه لئلا ينكشف. هكذا يموت عادة وعليه ثيابه المعتادة المعروفة. في هذه البلاد القميص الذي له جيب وأكمام غالبا تحته الفانيلة، كذلك عليه السراويل أو التبان. فهذه إذا بقيت عليه قد تتلوث ما يخرج منه، أو قد تسرع إليه أو يسرع إليه التغير، فيسن أنها تخلع. ومع ذلك ساعة ما يخلع القميص والسراويل يسجى بثوب، كما ذكر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي بثوب حبرة. الحبرة هو الذي فيه خطوط، سجي بهذا الثوب يعني غطي به، فيجعل أحد طرفيه تحت رأسه والطرف الثاني تحت رجليه حتى يستر عن الأعين، ستره عن العيون بهذه الستارة التي هي شبه رداء أو قماش يستر به جسده، ولا يبقى عليه شيء من الثياب. ومع ذلك لو ترك وبقيت عليه ثيابه إلى وقت التغسيل فإن ذلك لا مانع منه، وتخلع عند التغسيل كما يفعل ذلك كثيرا. لكن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي لم يخلع ثوبه، يعني غسل وثوبه عليه؟ هكذا سجي بثوب حبره، ولما أرادوا أن يغسلوه قالوا لا ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. فجاءهم شبه رؤيا أن يغسلوه في ثوبه أو في ثوبه، ثوبه الذي كان عليه شبه الإزار، فغسل في ذلك الثوب الذي هو إزار. الثوب عند العرب اسم لكل ما يلبس، فكان عليه إزار ورداء عند وفاته كلباس المحرم، وغسل وهي عليه. قال رحمه الله تعالى: وسن وضع حديدة كمرآة وسيف وسكين أو نحوها كقطعة طين على بطنه، لما روى البيهقي أنه مات مولا لأنس عند مغيب الشمس، فقال أنس: ضعوا على بطنه حديدا، ولئلا ينتفق بطنه، وقدر بعضهم وزنه بنحو 20 درهما، ويصان عنه مصحف وكتب فقه وحديث وعلم نافع. العادة أنه يربو بطنه ينتفخ بعد الموت، لأنه إذا أنتن وخاص انتفخ بطنه، فيحاولون أن يضعوا على بطنه شيئا فيه ثقل حتى لا يرمو بطنه. ذكروا حديدة يعني قطعة حديد أو خشبة، قطعة خشبة قد يكون وزنها في هذه الأزمنة مثلا ربع كيلو أو نصف كيلو، تجعل على بطنه خشبة أو حديدة أو قدح أو شيء له ثقل كإناء أو بعض لبنة أو نحو ذلك حتى لا يربو بطنه، وحتى إذا غسلوه لا يشق تغسيله. يقول: ويصان عنه مصحف وكتب فقه. هكذا قالوا لا يمكن، لا يجعل على بطنه هذا. قد يجعل بعض الناس عليه مصحف ويقول أن يتبرك به، نتبرك بالمصحف نجعله على بطنه، أو نجعل عليه كتاب علم أو كتاب حديث للتبرك، أو يجعلونه بدل الحديدة أو بدل الخشبة يجعلون عليه كتب علم. هذا لا حاجة إلى ذلك. لكن مما أخذوا هذا الذين يفعلون هذا الفعل؟ سمعنا قصة أنس، أن أنسا أمر بأن يجعل على بطن ذلك المولى شيئا حتى لا يربو، لأنه قد يقول لا يمكننا أن نجهزه بالليل، فأخروه إلى النهار وخافوا أنه يرمو بطنه. لا، قصدي أنا يعني وضع المصحف الذي يضعونه بعض الناس، ما دليلهم على هذا؟ رأوا أن المصحف له مكانة فقالوا لعله يناله بركته، بركة آل المصحف، إما بالمغفرة مثلا وإما بنزول الملائكة ونحو ذلك، ولكن لا دليل على ذلك. هي الأصل أمام يمنعون بذلك أن يربو بطنه بهذا الوضع أو بهذه الحديدة ونحو ذلك، ومع ذلك لو ربى وانتفخ غسلوه كما هو عليه على ما هو عليه. قال رحمه الله تعالى: وسن وضعه على سرير غسله بعدا له عن الهوام ونداوة الأرض، متوجها إلى القبلة منحدرا نحو رجليه، فتكون رأسه أعلى لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله. يوضع على السرير، كانوا قديما يجعلون سريرا من خشب مرتفعا عن الأرض كدر ذراع، عليه مثل الخشب المتفرقة مربوطة بخشبتين ممدودتين، يرتفع عن الأرض بقوائم أربع يسمونه المغسل، يضعونه عليه ثم يبدأون في تغسيله. هذا عن شروع التغسيل. وفي هذه الأزمنة في المغاسل يجعلون مكانا مرتفعا ثم يوضع على ذلك المكان المرتفع، يشرع أن يكون منحدرا نحو رجليه، عندما يريدون تغسيله يكون منحدرا نحو رجليه، رأسه أرفع من رجليه، حتى إذا غسل ينصب الماء نحو رجليه، الماء الذي يصبونه على رأسه وعلى جسده يتوجه نحو رجليه، وإذا قدر أنه خرج منه شيء، خرج منه نجاسة، الماء يكون دافعا لها، دافعا لذلك النجاسة كما ذكر ذلك في تغسيله. فهكذا يوضع على ذلك السرير، وقد يموت في منزله ولا يكون عندهم سرير، فيضعونه على مكان مرتفع. إن كان عندهم سرير النوم مثلا وضعوه عليه، وإن لم يكن وضعوه على مكان مرتفع، أي جمعوا فرشا ونحوه وضعوه عليه حتى يرتفعان الهوام وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: وسن إسراع تجهيزه لحديث: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، رواه أبو داود. وصونا له عن التغير إن مات غير فجأة أي بغتة. وسن إسراع تفريق وصيته لما فيه من تعجيل أجره، ويجب الإسراع في قضاء دينه أي الميت ولو لله، لأن تأخيره مع القدرة ظلم لربه، فيقدم حتى على الوصية. لحديث علي رضي الله تعالى عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية. هكذا جاء هذا الحديث: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله، أي بين أهله، بين أظهرهم أي في مجتمعهم. إذا عرف بأنه مات فالإسراع به أفضل. هكذا جاء هذا الحديث. ثم يخشون أيضا أنه إذا طالت مدة بقائه أن يسرع إليه التغير، وأن يتأذى من يغسله برائحته ونحو ذلك، فيبادرون بالإسراء بتغسيله وتجهيزه ودفنه. وفيه أيضا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن ركابكم. اختلف في معنى هذا الإسراع، فبعضهم قال إن المراد الإسراع إذا حملت على الأمام الأكتاف، إذا حملوا على أكتافهم فإنهم يسرعون، يسيرون سيرا سريعا به حتى يضعوه بلحده. هكذا عللوا. والقول الثاني ولعله الأرجح أن المراد الإسراع بالتجهيز، أسرعوا بالجنازة يعني بتجهيزها ولا تحبسوها، إذا كانت صالحة خير تقدمونها إليه، إذا دهنت لقيت ذلك الخير ولقيت ذلك النعيم، وإن تكون سوى ذلك غير صالحة فشر تضعونه عن ركابكم، أي تستريحون منه. وليس المراد حملهم له، لأن الذين يحملونه كلا ليس كلهم يحملونه على الركاب، فهذا هو الأولى أن المراد الإسراء بالتجهيز. وجاء في ذلك أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي ثلاث لا تؤخروهن: الجنازة إذا حضرت، والصلاة إذا دخل وقتها، والأيم إذا وجدت لها كفأ. فذكر من هذه الثلاث الجنازة، يعني لا تؤخر بل يسارع بتجهيزها ودفنها. في هذه الأزمنة توجد هذه الثلاجات والتي لا يحصل معها تغير عادة. قبل سنة أو نحوها أحضر نحو 9 جنازات من المستشفيات، وذكروا أن هذه 9 بقيت في الثلاجات أكثر من سنة ولم يأتي لها أحد، لم يأتي أهل لها لهؤلاء، كأنهم من المجهولين، ولم تتغير سنة أو سنتين وهي بهذه الثلاجات. ومع ذلك الإسراء أولى، وإن أمن قد يؤخرونه الانتظار أحد من أهله يحضر، أو الانتظار المصلين أي ليحضر كثرة المصلين عليه فيؤخر لمدة نصف يوم أو لمدة يوم أو نحو ذلك، حيث يؤمن عليه التغير، يبقى في الثلاجة إلى أن يحضر من يريدون. قد يكون المغسل غائبا، قد يكون المصلي الذي وكل إليه غائبا في بلد، ويأتيه الخبر ولا يتيسر له الوصول إلا بعد يوم أو بعد نهار أو ليل أو نحو ذلك، فيؤخر في هذه الأزمنة للثقة من عدم التغير. وكذلك أيضا قد يؤخر عدة أيام إذا مات في البلاد البعيدة، مات في الدول الغربية في أمريكا أو في لندن أو نحو ذلك، يحتاج إلى انتظاره، فإنهم قد يجهزونه ويبقى مدة ما جهزوه، ثم بعد ذلك ينتظر مجيئه. قد يبقى قبل وصوله إلى أهله يومين أو ثلاثة أيام أو نحو ذلك، ولكنهم قد تأكدوا أنه لا يتغير، حيث يجعلونه في تابوت يكون ذلك التابوت مزودا بما يحفظ عليه برودته وعدم حرارته أو عدم تغيره. يقول هنا وسن إسراء. نعم نعم، كذلك أيضا سن الإسراء بوفاء دينه، سواء الدين لله تعالى أو الدين لآدمي، وذلك لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيسن الإسراء بوفاء الدين. جاء في حديث أن الميت نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيسن أن يبادر بوفاء ما في ذمته من الديون، وإذا كانت مقسطة يتحملها أحد أهله ويقول لأهل الدين أنا الذي سأوفيكم، يعني أنسخوها أنقلوها من ذمته إلى ذمتي وأنا الذي أقوم بها. وهكذا أيضا إذا كان معسرا وعليه ديون لم يقم بوفائها فإنه يتولى التحمل لها أحد أقاربه أو أحد المحسنين، كما حصل لما مات رجل من الصحابة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا ديناران. فتأخر قال صلوا على صاحبكم، فتحملها أبو قتادة، فدل على أنه إذا تحملها من هو قادر أبارئت ذمة الميت. هكذا كذلك أيضا يسن الإسراع بتجهيزه، الإسراع بوصيته، إذا كان له وصية كصدقة مثلا أو وقف أو عمل خيري فإنهم يسرعون بذلك. يعني هذه ثلاثة يبادرون بالإسراء بها: أولا الإسراء بتجهيزه، ثانيا الإسراء بوفاء الدين، ثالثا الإسراء بتنفيذ الوصية، وصية بوقف أو وصية بصدقة أو نحو ذلك. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال إنكم تقرؤون قوله تعالى من بعد وصية أو يوصي بها أو دين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فيقدم الدين على الوصية، إذا ضاق المال يقدم الدين، وذلك لأن الدين حق آدمي، ولأن الميت قد استوفى ذلك المال قرضا أو شراء أو عوض متلف، فهو متحمل له في ذمته قبل وفاته، فيبادر ويقضى ذلك الدين عليه. وقد ذكروا أنه إذا مات يتعلق بتركته خمسة حقوق: الأول مؤونة التجهيز، والثاني الديون التي تتعلق بعين التركة، والثالث الديون المطلقة، والرابع الوصية، والخامس الإرث. هكذا فيبدأنا بمؤونة التجهيز، بمعنى أن ما يحتاج إليه يقدم على الدين، يعني كفنه يكون من ماله إذا لم يجد ما يتبرع به، وكذلك أجرة الحفارين وأجرة المغسلين تكون من ماله مقدمة على غيرها. ثم بعد ذلك إذا كان عليه دين متعلق بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، بأن يقول صاحب الدين: أنا رهني هذه السيارة، أنا رهني هذه الدار، أنا رهني هذه الأرض، أنا رهني مثلا هذه الأكياس أو هذه الأسلحة، فهذا يقدم يوفى قبل غيره. ثم بعد ذلك الديون المطلقة التي ليس فيها وثيقة، وإنما هي ديون تحملها سواء كانت حالة أو معجلة، والحال يبادر بوفائه. وأما المعجل فإن الأجل حق للميت يرثه ورثته، فيكون على أقساطه أو لا يطالب به حتى يحل الأجل، ولكن يتحمله بعض الورثة أو بعض الأقارب، فيقول: دينك في ذمتي، أنا أتحمله متى حل. هكذا. هذه مما يتعلق بتركة الميت أو مال الميت بعد موته. بعد ذلك يقسم المال على الورثة. بعضهم يقول يقدم حق الله، لأنه جاء في حديث: فحق الله فدين الله أحق أن يوفى. ولكن الجمهور على أنه يقدم حق الآدمي، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة. ولكن بعض العلماء قال: يفرق في حقوق الآدميين ويفرق في حقوق الله تعالى. حقوق الآدميين إذا أطالب أهلها بشدة قدمت، وأما الذين يتسامحون يسقطونها، أو كذلك لا يسقطونها ولكن يرضون بتأجيلها تتأجل. كذلك أيضا حقوق الله تعالى، منها الزكوات، الزكوات التي لم يخرجها من ماله عليهم أن يبادروا بإخراجها، لأنها تعتبر دينا في ذمته، فيخرجونها من ماله. ومنها النذور، النذور إذا كان عليه نذور يبادرون أيضا بقضائها، ولكن مع ذلك لما كانت نذورا تبرعية لم تكن يعني بحاجة إلى المبادرة. من ذلك الحديث الذي فيه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن نجاها الله أن تصوم شهرا فماتت، أفأقضيه عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمتي دائما أكنت قاضيتها؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فجعل الدين من جملة، جعل النذر من جملة الوفاء، من جملة الدين التي يتجب بها الوفاء. امرأة ركبت البحر وأخذ البحر يضطرب، فالسفينة

وكذلك من يدعي الإلهية في بعض المشايخ فغلاة العدوية والحلاجية واليونسية وغيرهم، وكذلك من يدعي عصمة بني أبيد أو عصمة الإثني عشر أو عصمة بني أو عصمة بعض المشايخ، فإن النصارى يدعون عصمة الحواريين الإثني عشر، وهؤلاء يدعون عصمة الأئمة الإثني عشر، وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواريين المعصومين عندهم، ويقولون أنهم معصومون في النقل عن المسيح وفي رتها، وإنما قالوه فقد قاله المسيح عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يقولون عن أولئك إنهم معصومون في النقل والفتية، وإنما قالوه فقد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مبسوط في موضع آخر، والمقصود هنا أنه ليس من النص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلاصة ما ذكر شيخ الإسلام أن اليهود يدعون أن التوراة التي بأيديهم أنها من الله وأنها لم تنسخ، وأن عليهم أن يعتمدوها ويعملوا بها، وعجاب بأن التوراة قد فقدت، وذلك عندما تسلط عليهم الوقت نصر وأجلاهم وقتلهم قتلا ذريعا في بيت المقدس وفرقهم، فمن أين جاءت وقد تلفت ما وجد لها أثر، فيقولون إنه وجد من يحفظه عنه أملاها من حفظه، رجل يسمى عزرا، وقيل إنه عزل الذي ذكر في القرآن، قالت له عزير ابن الله، وقيل انه وجد لها نسخه قديمه جاءت من المغرب، وكذلك يدل على حفظها. بخلاف القران فان حفظته عدد كثير يبلغون الالوف الذين يحفظونه، يمكن انه 100,000 او اكثر. ولأجل ذلك اتفقوا على حفظه وعلى قراءته ثم على إثباته، بخلاف هؤلاء. كذلك بالنسبة إلى النصارى، الأناجيل التي عندهم لا يعترفون بأنها من أملاء عيسى، وذلك لاختلافها، فإنها مختلفة. هناك إنجيل يوحنا، وهناك إنجيل متى، وإنجيل لوقا، يعني 4 أناجيل أو 3، وكل منها فيه ما ليس في الآخر. فأيها الذي كان نزل على عيسى؟ يقولون أو يدعون أنها من إملاء الحواريين، وأن الحواريين معصومون، وهذا خطأ. العصمة للرسل، الحواريون ليسوا أنبياء. قد يستدلون بقوله تعالى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي. الوحي ها هنا ليس هو الوحي الذي ينزل على الرسل، وإنما هو الإلهام والتعليم، فلا يكونون معصومين. العصمة للرسل. كذلك أيضا قد كان الصحابة رضي الله عنهم حفظة، ومع ذلك لم يدعوا أنهم معصومون. ولا تدعي العصمة هذه الأمة لأحد إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مع فضل الصحابة، فضل أبي بكر وعمر، وما جاء أن عمر رضي الله عنه من المحدثين في قوله صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فإنه عمر، أي محدث، وكان ملهما بمعنى أنه لا يقترح شيئا إلا أن نزل الوحي بموافقته. فعلى هذا لا تكون هذه الأناجيل ثابتة كثبوت هذا القرآن. القرآن نقل نقلا متواترا وحفظه مئات الألوف في عهد الصحابة وفيما بعد الصحابة، وتلقاه بعضهم عن بعض، وتلقاه الكثيرون عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بخلاف هذه الأناجيل وهذه التوراة التي بأيديهم فإنها ليست متقنة، ولو ادعوا أنها هي التوراة التي أنزلت على موسى، وكذلك أيضا كتبهم من كتب اليهود كتاب كبير يسمونه التلمود، كتبه بعض علمائهم، وكانوا كل من جاء يزيد فيه، حتى في عهد ابن القيم ذكر أنه كحمل جمال، يعني كبره. وكذلك كتاب آخر له اسمه المنشأ، في عهد ابن القيم ذكر أنه 1600 صفحة، أما يدل على أنهم يكتبون بأيديهم. وقد قال الله تعالى: فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فيكتمون كثيرا وينسبونه إلى أنه من شرع الله ومن دينه وليسوا صادقين. أما كتاب الله الذي أنزل علينا فإنه لم يختلف فيه بل هو محفوظ لأن الله تعالى تولى حفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما كتبهم فوكل حفظها إلى أربابهم إلى الربانيين والأحبار كما في قوله تعالى أبما استحفظوا من كتاب الله يعني أمروا بأن يحفظوه فلم يحفظوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام التبريزي رحمة الله تعالى عليه في تتمة الفصل الثاني في باب الغصب والعارية وعن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذن وإن لم يجبه أحد فليحترب وليشرب ولا يحمل. رواه أبو داود. حديث اللي قبله الرجل الجبار. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث غريب. وعن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعه يوم حنين فقال أغصبا يا محمد؟ قال بل عارية مضمونة. رواه أبو داود. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. رواه الترمذي وأبو داود. وعن رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لم ترمي النخل؟ قلت آكل. قال فلا ترمي وكل مما سقط في أسفلها. ثم مسح رأسه فقال اللهم أشبع بطنه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وسنذكر حديث عمرو بن شعيب في باب اللقطة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أحاديث قد تتعلق بالغصب وتتعلق بالعارية وما أشبه ذلك. وهذه الحديث في ثبوتها خلاف. من ذلك حلب الماشية جاء في هذا الحديث إذا أتى أحدكم على ماشية يعني على إبل ونحوها وجد في برية فليصوت ثلاثا يقول يا صاحب الإبل ثلاث مرات. فإذا وجد فيها صاحبها استأذن أن يحلب ويشرب فإذا لم يجد أحدا صوت ثلاثا ولم يجد أحدا أبيح له أن يحلب ويشرب ولا يحمل معه شيئا. هكذا جاء هذا الحديث، ولكن قد جاء ما يخالفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل بالماشية فمنع من ذلك، وشبهه بمن له خابية يحفظ فيها متاعه أو طعامه، أيحب أحدكم أن يأتي رجل إلى ما خبأه إلى خبائه فينتثل ذلك ويأكل منه؟ قالوا لا، لا يحب ذلك أحد، ما نخزنه فإنه لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم تخزن لهم ضروع بهائمهم، ضروع هذه الأنعام بمنزلة الخزانة، فكان أحدكم لا يرضى يأتي أحد إلى خزانته وينتفلها ويأكل ما فيها، فكذلك هؤلاء خزائنهم هي ضروع مواشيهم، ولا يرضون. الماشية مملوكة لفلان، هذه الناقة وهذه البقرة وهذه الشاة، إذا عرف بأنها مملوكة وأنها أهلها من المسلمين فلا يؤخذ منها شيء من لبنها إلا برضاهم. هكذا جاء في هذا، فعل هذا الأولى عدم أهل بها، لأنها ملك الغير فلا يحلبها، لكن لو رأى أن في ضروعها لبنا كثيرا قد يضرها بكاؤه فله أن يحلب حتى يخفف عنها. العادة أن الغنم أتى المعز اهتبت اللبن في ضروعها تأثرت، فيسمع لها ثغاء كأنها تنادي بمن يحلبها ويخفف عنها. في هذه الحال إذا رأى أنها محتبسة وأنها متضررة فإنه يحلب، بخلاف الإبل العادة أنها لا تدر إلا إذا كان معها ولدها، ولأجل ذلك إذا أراد أن يحلب منها جاءوا بولدها وقربوه عندها فعطفت عليه، وإذا عطفت واجتمع اللبن في ضرعها حلبوا منها ما يريدون. كثيرا ما يحاولون أن تعطف فلا يجدون فيها شيئا حتى يأتيها ولدها، هكذا. ولعل ذلك أيضا في جميع المواشي، في الغنم وفي الضأن والمعز والبقر، أنها عادة ما تعطف إلا إذا جاء ولدها تعطف عليه. ذكر الحديث بعده الذي يتعلق بالثمرة، الثمار تكون على أشجارها، النخل عليه التمر، وكذلك التين والعنب، وكذلك التفاح والخوخ ونحوها، هذه تكون على في أشجارها ثمر. فهل يجوز أن يدخل إنسان الحائط ويأكل من هذا الثمر أو لا يجوز إلا بإذن أهله؟ جاء في هذا الحديث أنه يباح أن يدخله ويأكل ولا يتخذ خبلة إلا يحمل معه شيئا، بل يقتصر على الأكل في بطنه. ولعل ذلك خاصا بما إذا كان ذلك الحائط ليس عنده حراس وليس أهله حوله، وإنما أجعله بمكان يسكنه أو يشرب من الأنهار كما يوجد في كثير من البلاد. فإذا كان كذلك فإنه إذا كان جائعا دخل وأكل شبع بطنه ولا يحمل معه شيئا، وإذا لم يكن جائعا تركه لأهله، لأنهم الذين تعبوا عليه، الذين غرسوه والذين سقوه والذين تعاهدوه، فهم ينتظرون ثمرته، ينتظرون أن يثمر وتنضج هذه الثمرة. فهكذا لا يأكل منه إلا بإذنهم، وخصوصا إذا كان مقفلا عليه أبواب مقفلة وعليه حائط منيع، فلا يتسور الحائط. أما إذا كان له أبواب مفتوحة فلعله يجوز، لأنهم فتحوا الأبواب وتركوه هكذا رجاء أن يأكل منه أحد ليحصل لهم الأجر. لأنه جاء في حديث أن ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طائر أو حيوان إلا كان له أجر. وقال في كل كبد رطبة أجر. وإذا دخله أكل فقط ولا يحمل معه شيئا. الحديث بعده يتعلق بالعارية. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعزم على أن يغزو هوازن في حنين، وكانوا قد اجتمعوا جمعا كبيرا، احتاج إلى شيء من الأسلحة، وكان صفوان بن أمية لم يسلم إلى أبد، وأبوه الذي قتل في غزوة بدر أمية بن خلف، وكان من أكابر قريش، وكان عنده أدرع الدرع والجوشن الذي يلبس القتال، فطلب أن يستعير أن يأخذ منه 30 درعا. فلما أخذها قال: غصبا يا محمد، يعني قبل أن يسلم. فقال: بل عارية معدات أو عارية مضمونة. ثم إنه أسلم بعد ذلك، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة نحو 100 من الإبل، لأنه من المؤلفة قلوبهم يتودد إليه حتى يثبت إسلامه ويقوى إيمانه. ولما رجعوا من الغزو ردوا عليه تلك الأدراع، وفقدوا بعدها بعضها، فقال: نغرمه لك. فقال: إني قد أسلمت وسمحت بها. فأخذ من قوله مضمونة أن العارية مضمونة، أن من استعار شيئا فإنه يضمنه بثمنه إذا تلف، إذا استعار ثوبا يلبسه فتخرق ضمنه، كذلك إذا استعار قدرا يطبخ فيه فتكسر يضمنه، إذا استعار فأسا يقطع بها أو يحفر بها، أو مسحة يحفر بها مثلا، أو قلما يكتب به، أو عمامة أو حذاء يلبسها فتلفت هذه الأشياء فإنها مضمونة، يضمنها بقيمتها أو يرد مثلها. وذلك لأن أصحابها ما قصدوا إلا الخير، حيث أعاروها يريدون الأجر. فأنت أيها المستعير لا تتلف عليهم أموالهم، عليك بأن تحرص على ردها أو تضمنها. أجاء ذلك في الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: العارية معداة، يعني مردودة إلى أهلها. جنس العارية أي إن كانت إذا حصل بها شيء من الخلل إن سمح صاحبه وإلا فطالب بإصلاحه. لو استعار كتابا وتمزق بعضه فإنه يضمن ما تمزق منه. كذلك إذا استعار ثوبا فخلولك فإنه يضمنه بثوب جديد أو يغسله حتى يكون كأنه جديد. وهكذا جميع ما يعاق. العارية معداة. المنحة المنيحة، يعني قد يكون عنده غنم فيها لبن فيعطي أخاه أو صديقه شاة ويقول هذه منحة تشرب لبنها، فإنها أيضا مردودة، إذا انتهى من لبنها أو استغنى عنها ردها إلى صاحبها الذي أمنها وإياها. كذلك الدين مقضي، يعني الذي عليه دين يطالب بقضائه ويطلب منه أن يبادر بقضاء ذلك الدين الذي في ذمته، يرده لأصحابه إلا إذا تغاضوا وسمحوا، فإنه يجوز ذلك إذا سمحوا عنه. ذكر أن بعض التابعين الأثرياء في المدينة كان له ديون كثيرة على أهل المدينة، ثم إنه مرض وبقي في بيته 3 أيام، واستغرب أنهم لم يزوروه، فقال لعل الذي منعهم الدين الذي في إمامهم. ثم أمر مناديا: من كان عنده دين لفلان فإنه بحل. فلما سمح عن الديون زاروا حتى امتلأ داره، وحتى قالوا أنها انهدمت عتبة بابه من كثرة الذين يعودونه. الزعيم غارم. الزعيم هو الكفيل الضامن، إذا تكفل بشيء فإنه يضمنه، يضمن ما تكفل به. وقد ذكر الله تعالى الزعيم في قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي متحمل وكفيل له. وفي قوله تعالى: سألهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم متكفل بهذا الذي يطلب منهم. الحديث بعده قصة هذا الغلام الذي يمسه شيء من الجوع فيأتي إلى نخل الأنصار فيرميه بحجاب حجر حتى يتساقط ويأكل، إنما يأكل في بطنه فقط. فقبضوه أمسكوه ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ترمي هذا النخل؟ لماذا ترمي هذا التمر؟ فاعتذر بأنه جائع وأنه إنما يريد أن يأكل في بطنه، فنهاه وقال لا تأكل إلا مما سقط، أتجد في أحواضها شيئا قد سقط فتأكله، وأما أنك ترمي هذه الكنيان وهذه العراجين فلا يحل لك. ثم مسح ظهره ودعا له أن يغنيه الله تعالى. نأتي إلى هذه الحديث. يقول هذا السائل: إذا مات الميت فعليه دين وليس لديه مال، فهل تبرأ ذمته لهديه من أخذ أموال الناس يريد أداءها عند الله عنه؟ أولا عليه ألا يتجرأ على أخذ أموال الناس، وثانيا إذا قدر أنه أخذها ونيته أن يؤديها ولكن عاجز عن الأداء فإنه معذور، ولكن بعد وفاته يحرص ورثته أن يؤدوا عنه، أن يؤدوا ما في ذمته لأهل الدين. يقول: ما حكم شراء الجرائد المحلية والتي فيها استهزاء بأهل الخير؟ يجوز لأجل الرد عليهم إذا كان الذي يشتريها قرأها ووجد فيها هذا الاستهزاء كتب ردا، أو أخبر من عنده قدرة على الرد، وإلا الأولى عدم شرائها وتركها حتى تكسد عند أهلها وتتلف، لا يجدون من يشتريها. هذا السائل يقول: لقد نفذ صبرنا من بعض الكتاب الذين يسبون الدين ويستهزئون بأهل الخير من الهيئات والمحسنين، ولا حسيب لهم ولا رقيب. أما إذا أخطأ أهل الخير يشنعون عليه ويتم إيقافه من الجهات الأمنية. علينا أن نتعاون مع أهل الخير بقدر الاستطاعة ونعذرهم إذا وقع منهم خطأ وليسوا معصومين، ونرد على أولئك الذين يعيبونهم. يقول: إذا مات قريب لنا في قرية ثم ذهبنا للصلاة عليه لا بأس بذلك، ولا يكون هذا شد رحال، لأن شد الرحال المنهي عنه إنما هو لأجل البقاع، فأما لأجل الأشخاص فلا معنى كالزيارة، زيارة الأقارب ونحوها. يسأل عما جاء في قولهم زيارة الصداقة قدر احتلاب الناقة، يعني الذي يزيل صديقه يجلس عنده ولا يمله ولا يطيل عليه، بل يكون جلوسه كقدر حلب الناقة. يقول: أردت شراء منزل وفاوضت صاحب المنزل في السعر، وعندما اتفقنا ذهبت إلى البنك لكي يشتريه لي. لا بأس بذلك، تذهب إلى البنك أو تذهب إلى أحد التجار يشتريه ويملكه، ثم بعد ذلك يبيعه عليك بربح، يشتريه مثلا ب500,000 ويبيعك أقساطا ب600 أو نحو ذلك بحسب ما يتفقون عليه. يقول ذكرتم أن بعض العلماء يرى أن حقوق الله مقدمة إلى حقوق الآدميين. أرجو ذكر أمثلة. الأمثلة مثل ما ذكرنا أن دين الله تعالى هو الزكوات لأنها دين في ماله، وكذلك أيضا النذور الذي يلتزم بها. ولكن بعض العلماء يقول إن حقوق الآدميين التي تتعلق بمال الميت تكون مقدمة، ولكن الذين يقدمون حقوق الله يستدلون بقوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق بالوفاء. يقول ما حكم الأكل من النخل الذي على الشوارع والحمل منه؟ يجوز ذلك لأن هذا النخل ليس عليه من يحميه، فهم جعلوه إلا زينة، زينة للطرق والشوارع ولم يقصدوا حملها. ومع ذلك الأولى العناية به لأن فيه حمل، ولأنه إذا حمل فقد يغنيك خلقا كثيرا من الذين تشتد حاجتهم، فيوجد في أطراف المملكة خلق كثير يمسهم الجوع. فلو اعتني بهذا النخل مع كونه يشرب، إن كان قد يشرب من مياه فيها شيء من النجاسة، ولكن الثمر ليس عليه أثر. لو اعتني به ثم بعدما ينضج يصرم ويرسل إلى أطراف البلاد. يقول الحائط إذا كان عليه سور هل يدخل فيه الإنسان ويأكل منه؟ نرى أنه إذا كان عليه سور فلا يتسوره ولا يتسلقه. والله أعلم، صلى الله على محمد.